من الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية في الأسماء والصفات قول ربنا سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وقول سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقول سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقول سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال شيخنا الراس رحمة الله عليه في شرح هذه الآيات: في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه وتعالى، وهما صفتا الإتيان والمجيء. الآيات تضمنت صفتين من صفات الفعل، الصفة الأولى الإتيان والصفة الثانية المجيء. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته: وجاء ربك وجاء ربك، يأتي ربك يأتي ربك، بعيدا عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، هو المدعو بزاهد الكوثري. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، قال الزمخشري ما معناه في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، وقال الفقر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. بالزمخشري قال: أن يأتي ربك، قال: يأتي عذاب ربك. والرازي قال: يأتي أمر الله. قال الشارح رحمة الله عليه: فأنت ترى من نقل هذا الرجل هو الكوثري عن أسلافه الزمخشري والرازي في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. فأحدهم يقول: يجيء عذاب ربك، والآخر يقول: يجيء أمر ربك، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ فإذا جاء الله تعالى إيه؟ قضي الأمر، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني حين جاء لفصل القضاء، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا. فالآية صريحة في إتيان الرب عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. والآية الثانية أشد صراحة منها، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات رب؟ هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة لقبض أرواحهم؟ وإذا أتتم لقبض أرواحهم كفار عذبوهم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذا ماذا ينتظرون؟ لماذا يصرون على الكفر ويعاندون؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا واحدة من هذه الثلاث؟ أن تأتيه الملائكة لقبض أرواحهم فيعذبونه، أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك وقد فسرها عليه السلام بأنها طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها، وحينئذ يغلق باب الإيه؟ التوبة يوم السنين إيه؟ لا ينتظرون واحدا من ثلاث. فهذه الآية الثانية أصرح في الإتيان مما قبلها، ولا يمكن أبدا أن تقبل التأويل كما ذهب الزمخشري والرازي. وأما قوله تعالى في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، فلا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف واقفون صفوفا إجلالا وتعظيما لله، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخرى. إذن ما تضمنته الآيات من الصفتين، صفة الإتيان وصفة المجيء، يجب الإيمان به على ظاهره، إلا أنه سبحانه وتعالى مما يجب أن تعلمه عن صفات الله أنه سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، المجيء والإتيان والنزول والدنو والقرب. ودعوى المجاز فيها تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقات وإتيانهم، نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل، وده هي كما نقول دائما فر من التشبيه فوقف التعطيل. ولو أنهم آمنوا أن الإثبات لا يستلزم التشبيه ما وقعوا فيما وقعوا فيه، الإثبات لا يستلزم التشبيه، يجيء كيف ما شاء ويأتي كيف ما شاء ويدنو من عباده كيف ما شاء وينزل كيف ما شاء سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تضمنت هاتين الصفتين، صفة المجيء وصفة الإتيان، من صفات فعل ربنا سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا قول ربنا سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح رحمة الله عليه تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وصفة الوجه صفة من صفات الإيه؟ الذات. بل أول أتكلم عن صفتين من صفات الفعل الإتيان والمجيء، ونتكلم عن صفة من صفات الذات وهي صفة الوجه. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. والذي عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. المعطلة قالوا المراد بالوجه هنا إيه؟ الذات. المراد بالوجه الذات، قالوا لأن الله قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى يبقى إيه؟ ذات ربك، هكذا قالوا، يبقى المراد بالوجه الإيه؟ الذات. قال نحن نعارض هذا الاستدلال، نحن نعارض استدلالهم بما ذهبوا إليه من أن الذات هي التي تبقى ولا تفنى، بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. لو لم يكن لله تعالى وجه على الحقيقة لم يمكن استعمال هذا اللفظ وهو إيه؟ لفظ الوجه في الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف. اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه، ويلزم من بقاء الوجه بقاء الإيه؟ الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الإيه؟ الذات. إذا بدلا من قولهم المراد بالوجه هنا الذات، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك، نقول لا، أثبت الوجه وأثبت البقاء الوجه، وإثبات البقاء الوجه يستلزم البقاء الإيه؟ للذات. بحنا نثبت الصفة كما جاءت وصفة الإيه؟ الوجه، ونقول ثبوت الوجه يستلزم ثبوت الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خلي بالك، أضاف الوجه إلى الإيه؟ إلى الذات، وأضاف الصفة إلى الوجه. إزاي؟ ويبقى وجه ربك، يبقى الوجه مضاف للإيه؟ للرب. ذو الجلال، فين الصفة؟ ذو الجلال. ذو الجلال ديت وصف للفظ الرب؟ لا، لو كانت وصف لذات الرب كانت بقت ايه؟ ذي الجلال، كما في اخر الصورة تبارك اسم ربك ذي الجلال، فهنا الايه النعت الايه للرب، وعشان كده جت ايه؟ مجرورة، تبارك اسم ربك ذي الجلال، فاضاف الاسم الى الرب ونعت الرب بانه ذي الايه؟ ذي الجلال والاكرام. لكن هنا اتى بالنعت مرفوعا فافاد انه ايه؟ نعت للوجه ونعت ليس نعتا للايه؟ للرب. فدل على ان ذكر الوجه ليس بصلة، وان قوله ذو الجلال والاكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات او بغيرها في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الطائف اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. وحديث الطائف مع كونه حديثا مشهورا في السيرة هو المراد به دعاء السلام اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، لما ذهب إلى الطائف يدعوهم وردوه غير مستجيبين له. هذا حديث مع شهرتي لأنه ضعيف عند آية حديث ضعيف، لكن الشيخ رحمة الله عليه لم يكتفي به، وإنما أرد دليل آخر وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع لي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، قال حجابه النور او النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. فنطق النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الايه؟ الوجه، كما جاءت في القرآن الكريم. ومن صفات الذات ايضا صفة اليد، ومن الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيها قوله تعالى في خطاب إبليس لعنه الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثنى. وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح رحمة الله عليه تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوبق إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه الله بإيه؟ بيديه. ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، لا يمكن أن يقال في قوله تعالى إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يمكن أن يقال مراد باليد هنا الإيه؟ القدرة. وإلا لكان إبليس رد بمنتهى السهولة يا ربي خلقت آدم بقدرتك وخلقتني بإيه؟ بقدرتك، يبقى ما فيش فرق بينه وبين آدم، يبقى حسجد له ليه؟ ها؟ لكن إبليس ما قالش كده، هو قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس لعنه الله يفهم الخطاب ويفهم الخصوصية، وأن الله تعالى خلق آدم فعلا بيده دون غيره من إيه؟ من المخلوقات. وفي حديث عبد الله بن عمر إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر أن الله خلقها بيده مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. إن الله خلق هذه الثلاثة بيده، لو كانت اليد القدرة يبقى ما الفرق أيضا بينه وبين سائر المخلوقات؟ ما هو كل خلق بإيه؟ بقدرته سبحانه وتعالى. لكن تخصيص هذه الأشياء بأن الله خلق بيده ده في مزيد إيه؟ زيادة لهذه الثلاثة على غيره. وهذا الكلام يذكرني بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا الكلام اللي الشيخ ذكره في الشرح بيذكرني بالحكم الفقهي هنا: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. بعض العلماء ذهب إلى أن المراد بالقطع هنا نقصان نقصان الأجر. نقصان الأجر ليه يا جماعة؟ جلس الواحد لما يصلي وتمر بين يدي هذه الثلاثة بينشغل به، ولما ينشغل يبقى خرج عن الصلاة بقلبي بنقص أجره، لأن الأجر يترتب على على الخشوع في الصلاة. فقال الذين ذهبوا إلى ظاهر الحديث وأن هذه الثلاثة تبطل صلاة الرجل إذا مرت إحداها بين يديه وليس بين يدي صدره، قالوا كل شيء يمر بين يدي المصلي يشغل باله وينقص أجره، فلماذا خصنا صلاة هذه الثلاثة إذا كان المعنى الذي ذهبت منه صحيحا وهو أن المراد بالقطع نقصان الأجر؟ لماذا خص هذه الثلاثة؟ ما كل شيء بيمر بين يدي المصلي بيشغله وبينقص وبينقص أجره. يبقى فعلا هذه الثلاثة خصصت لأمر آخر، وإن هذه الثلاثة بالذات إذا مر شيء واحد منها بين يدي المصلي وليس بالضرورة بطل يقطع، يعني يقطع بطل صلاة. فإذا كان الإنسان يصلي وليس بين يديه سترة، كان يكون رجل في بيته يصلي في الصالة صلاة واسعة ويجي في الصالة ومصلي بلا سترة، تمر إلى بين يدي أي امرأة من البيت، مراته بنته أخته أي امرأة من البيت بين يديه وليس بين سترة بطل الصلاة، بطل الصلاة يعني انقطعت، عليه أن يستأنفها. ولذلك كان اتخاذ السترة من واجبات الصلاة. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا تصلي إلا إلى سترة. فهذا كلام قول الشيخ أن تخصيص هذه الثلاثة بالذكر يدل على أن المراد شيء آخر زائد على بقية المخلوقات. ما تقولش أن المراد باليد القدرة هنا، لأن هذه الثلاثة وغيرها كلها خلقت بقدرة الله. لكن لما النبي ينص على أن هذه الثلاثة خلقها الله بيده، يبقى هذا التخصيص هذه الثلاثة بيدل على أمر زائد عن القدرة لا حرج. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، يد مثنى. فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية. لفظ اليدين بالتثنية لم يستعمل بمعنى القدرة أو النعمة أبدا، فلا يساغ أن يقال خلق الله آدم بقدرتين، لما قال ما معناك أن تنزل ما خلقت بإيه؟ بيدي ثنى. فلو قالوا اليد القدرة فهل يقولون أن الله قدرتين؟ يقول ما منعك أن تنزل ما خلقت بقدرتي أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة وغيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. الريح لا قدرة ولا مش قدرة؟ لا قدرة. لكن هل تقول للريح قدرة؟ يقبل أن يقبل؟ يقبل. لكن هل تقول للريح يد؟ ما يقبل، ولا سمعنا أن يقال للريح يد. للماء قدرة وقوة، للماء قدرة وقوة، نسأل الله السلامة والعافية. بيدمر إذا زاد عن الحد وبيهلك الحط والناس، لكن لا يقال للماء يد. فاليد في المثنى لا تستعمل إلا في اليد الحقيقية. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. تقول رأيت بعيني بعيني، وسمعت بأذني، والمراد رأيت بعيني وسمعت بأذني، يبقى الواحد يطلق ويراد به الاثنين والجمع. كذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، كقوله تعالى لامرأتي النبي عليه الصلاة والسلام اللتين تظاهرت عليه، قال إن تتوبا اثنين أو إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمرأتين لهم قم قلب، كل واحدة لها قلب، ما جعل الله رجل فيه من قلبين في جوفه ولا الامرأة، فكل واحد ليه قلب. لكن ربنا يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فجمع القلبين، والمراد أتى بالجمع وأراد القلبين. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ يعني لو صح قولهم أن اليد القدرة، فماذا يقول في الكف؟ وماذا يقول في الأصابع؟ وماذا يقولون في اليمين والشمال؟ والسماوات مطويات بيمينه، ها؟ ماذا يقولون في ذلك؟ وفي الآية الثانية يحكي الله تبارك وتعالى مقولة اليهود قبحهم الله وأخزاهم، قولهم في ربهم ووصفهم إياه حاشاه سبحانه بأن يده مغلولة، مغلولة يعني إيه؟ ممسكة عن الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة يا عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملو محصورة، فالغلول كناية عن البخل، والبسط كناية عن الإسراف والتبذير. فاليهود قبحهم الله وأخزاهم وأذلهم، يقولون يد الله مغلولة فحاشاه سبحانه، فنزه الله نفسه عما وصفه وصفوه به، وقال وأثبت نفسه يدا حقيقية عكس ما قالوا، قال بل يداه مبسوطتان. فالله سبحانه وتعالى ما كذبهم في إثبات اليد له، ما كذبهم في إثبات اليد، ولكن كذبهم في وصف الايه؟ في وصف اليد، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا، قال بل يداه مبسوطة، مش مغلولة ده مبسوطة، انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ايش الجود والكرم ده؟ يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، انظروا كم انفق منذ خلق السماوات والارض. فربنا سبحانه وتعالى كذب اليهود في وصف يده بالغلول والامساك والبخل، ولم يكذبهم في اثبات الايه؟ اليد. ومن صفات الذات ايضا صفة العين، ومن الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمة الله عليه فيها قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقوله تعالى لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح رحمة الله عليه في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه ونفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به. العين صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها أو فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغير ذلك. الإثبات لا يستلزم الايه؟ تشبيه. اوعى تفكر ان تشبه عين الله بعين خلق، لا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، تؤمن بالصفة وتسكت عن الكيفية ولا تفكر فيها. وتفسير المعطلة للعين بانها الرؤية او بانها الحفظ والرعاية هذا نفي وتعطيل. واما افرادها في بعض النصوص ولتصنع على عيني جاء بلفظ الافراد، وجمعها في البعض الاخر تجري باعيننا. واما افرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الاخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فان لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها اي في اللغة عن الاثنين بلفظ الجمع كما تقدم قلوبكما، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على انه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها الا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة ان يقولوا ان الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت نفسي عينا وهو عاطل عنها؟ وهي يريد ان يقولوا ان رؤيته للاشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها كما تقول معتزلة انه قادر بذاته مريد بذاته، مش عايزين يثبتوا صفة القدرة وصفة الارادة. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكم ربه والاحتمال لما يلقاه من هذا قومه، ويعلل ذلك واصبر لحكم ربك ليه؟ فإنك ايه؟ بأعيننا أي بمرأة من الله وأنت في حفظه وكلاءته، فاصبر اصبر على ما تلقاه من هذا قومك لأن الله يرى كل ما يفعلونه بك والله يكلأك ويرعاك ويحفظك. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمل الله نوحا ومن آمن معه على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب والدسر أي المسامير، وانها اي السفينة كانت تجري بعين الله وايه وحراسته. وفي الاية الثالثة تجري باعيننا اي كان الله يحفظها من الغرق وكان الله يراها ويرى الماء واين مستوى الماء منها واين هي فوق الماء. وفي الاية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بانه القى عليه محبة منه، يعني احبه هو سبحانه وحببه الى خلقه وانه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة الى فرعون وقومه. ومن الصفات ايضا صفة السمع والبصر والرؤية. ومن الايات التي اوردها شيخ الاسلام في ذلك قول ربنا سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. وقول سبحانه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وقول سبحانه ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقول سبحانه لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى. وقول تعالى لمن كان ينهى النبي عن السجود الم يعلم بان الله يرى. قال الشارح رحمة الله عليه هذه الايات ساقها المؤلف لاثبات صفات السمع والبصر والرؤية. اما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، سمع يسمع سميع نسمع وأسمع. فالسمع صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية وهي لازمة له سبحانه. وقد جاء في حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه فرفعوا أصواتهم بالدعاء قال يا ايها الناس اربعوا على انفسكم. شوية شوية يا جماعة بتزعجوا كده في الدعاء. انكم لا تدعون اصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا. ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. فمن ادب الدعاء غض الصوت به. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وزكريا اذ نادى ربه ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. فمن الاخطاء التي تقع حتى من اخواننا ملتزمين وخاصة في رمضان رفع الصوت بالدعاء في القنوت في قنوت رمضان قيام. رفع الصوت الامام يرفع صوته واللي وراه يرفع اصواتهم ويرفعوا اصواتهم بالبكاء والعويل والنباح. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز خلاف الادب في الدعاء. وكل من السمع والبصر صفة كمال. أليس كذلك؟ بلى. إنسان يسمع وإنسان يسمعش. الكمال في حق مين؟ إنسان يرى وإنسان لا يرى. الكمال في حق مين؟ وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وربنا حكى عن إبراهيم الخليل أنه قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يقول بعض أهل السنة لو كان آزر يعلم أن إله إبراهيم لا يسمع ولا يبصر لكن قالوا إيه الفرق بينك وبين يا ابني. لكن كان يعلم أن إله إبراهيم يسمع إيه ويبصر. لأن إبراهيم بيعيب عليه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. بس كان ما ردش عليه. لو كان يعلم أن إله إبراهيم أيضا لا يسمع ولا يبصر كان رد عليه. وقال الله تعالى في عجل بني إسرائيل أفلا يرون أنه إيه لا ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فكل من السمع والبصر صفة كمال. وقد عاب الله مشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. في سورة الأعراف يقول تعالى ألهم أرجل يمشون بها لألهم تعبد لي أم لهم أيد يبطشون بها ألهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. ما فيش هم عارفين كده. هل يسمعونكم إذ تدعون او ينفعونكم ويضون. قالوا لا تعبدهم ليه وددنا اباءنا كذلك يفعلون. ده التقليد ما ينفعش. وقد نزلت ايات المجادلة كما هو مشهور في خولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها اوس بن الصامت قال لا انت علي كظهر امي. وكان الظهار في الجاهلية وصدر الاسلام يحرم المرأة على زوجها ويذروها كالمعلقة. لا هي زوجة ولا غير زوجة. لا هي زوجة فتعيش مع زوجها مع عيشة الأزواج ولا تطلق فتنكح غيرها إن شاءت. فلما ظاهر أوس بن الصامت من امرأته ثم بعد ذلك أرادها عن نفسها قالت لا لا أمكنك من نفسي وقد قلت ما قلت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ما قلت. شوف الحكم إيه. فاستعارت جلبابا من جارتها واتت النبي عليه الصلاة والسلام وكان في حجرة عائشة فقالت يا رسول الله ان اوس بن الصامت تزوجني وانا شابة مرغوب في حتى اذا نفرت له بطني وافنى شبابي واكل مالي جعل عليك ظهر امي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش حكم سبق في هذه القضية. قال ما اراك الا قد حرمت عليك ما هو الواقع. قالت يا رسول الله ان لي منه اولادا ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا. قال ما اراك الا قد حرمت علي. قالت اذا اشكو الى الله عز وجل. ما دام يا رسول الله ما عندكش حل اشكو الى الله. فبينما هي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزل الوحي فتغشى النبي ما كان يتغشاه عند الوحي. فعرفت ذلك عائشة فقال ما تنحي بعيد شوي تعالي نحياد. فلما سري عنه عليه صلى الله عليه وسلم قال اين المرأة. قالت ها انا ذا يا رسول الله. فقال خليه يعتق رقبة خليه يصوم شهرين خليه يطعم 60 مسكين كما جاء في الآية. والشاهد قد سمع حرف تحقيق قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي له والله يسمع تحاوركما ان الله سميع من سمع يسمع لأنه سميع سبحانه وتعالى. لما نزلت الآيات قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنذر الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة في نفس الحجرة، أحيانا تسمع كلام المرأة وأحيانا ما تسمعش، لكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. وأما الآية الثانية ويقول تعالى في المائدة: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله حاجة من فقر، ما بنا إلى الله حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا ما استقرضنا. ربنا بيطلب منا قرض، من ذا الذي يقرض الله؟ فهو فقير، ما يقترض إلا فقير. فأنزل الله تعالى هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ما نحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هكذا جاء في سورة آل عمران. وأما الآية الثالثة ويقول تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع استضاءهم ونجواهم، فأم بمعنى بل، والهمزة هي أم المنقطعة، والاستفهام إنكار يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع استضاءهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف، ليه يا رب؟ قال إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة وهي قول تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قول ربنا سبحانه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كيف يتجرأ وينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند الكعبة ويقول: أيعفر محمد وجهه بالتراب بين أيديكم، أما إني لو رأيته لوطئت عنقه، أو كما قال لعنه الله. فربنا يقول إزاي يقول كده ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قوله قال: لو دنا مني لتخطفته الملائكة. ومن الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمة الله عليه أيضا في الصفات، صفات الأفعال، قوله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقول سبحانه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقول سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح رحمة الله عليه: أما قوله تعالى، قال قالوا تعالى وهو شديد المحال إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتين هما المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية. لكن انتبه، لا ينبغي أن يشتق لله عز وجل من هاتين الصفتين اسم، فلا يقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص فيقال كما قال الله والله خير الايه الماكرين، الله يكيد لأعدائك، لكن لا تقول ماكر ولا كائد. اما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الاخذ بالعقوبة لمن خالف امره وعصاه، هو شديد المحال اي شديد الاخذ والعقوبة، كما قال سبحانه ان بطش ربك لشديد، وقال سبحانه ان اخذه اليم شديد، وقال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والاقوال متقاربة. واما قوله الله خير الماكرين فمعناه انفذهم واسرعهم مكرا. قال الله تعالى عن صالح عليه السلام وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. يبقى اتفقوا وتقاسوا بالله وحلفوا انه بالليل يغيروا على صالح ويقتلوا بالليل، ما حدش شاف، يصبح الصبح يقول والله ما شفنا ولا شهدنا. شوف اي المكرين كان اسرع، مكرهم بصالح ام مكر الله بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فقوله تعالى والله خير الماكرين معناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، ونعوذ بالله أن نكون من المستدرجين بنعم الله. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. ولو أن ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبه وزين لهم الشيطان ما كان يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به عمل ايه فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا الاستدراج فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلذلك والعياذ بالله هناك فتح مبارك وهناك فتح انتقام واستدراج. الفتح المبارك هو قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن الفتح الذي يخشى منه هو فتح الاستدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولذلك الإنسان يجب أنه دائما يفكر فيما هو فيه من الخير والنعمة والفتح، يا ترى ما هو فيه يعني أتاه وهو مقيم على الطاعة ولا هو مقيم على المعصية، يا ترى الفتح دي فيه بركة وخير ولا فوش بركة وخير. إذا كان هذا الفتح جاءه ومقيم على طاعة الله فلا شك أن فتح مبارك، يلزمه أن يجتهد في شكر الله وطاعته حتى يديم الله على نعمته. وما إذا كان الفتح فتح على الدنيا ومقيم على معصية الله فلا شك أن هذا الفتح غير مبارك، ولا شك أنه استدراج من الله والعياذ بالله. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع، نعم اي نعم ماشي، يقول وقد نزلت هذه الآية اللي هي ومكر الله والله خير الماكرين في سورة آل عمران في حق عيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بأنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير منك، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فنزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود لعنهم الله قتله، فدخل بيتا فيه قوة أي طاقة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من تلك القوة، ف فدخل عليه يهوذا واحد من بني اسرائيل ليدلهم على عيسى فيقتلوه، فألقى الله الشبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه إيه؟ أنه عيسى. فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومشرون، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسوا بالليل نبيتن وأهله، أي ليقتلن أبياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. ومن الآيات أيضا التي أوردها شيخ الإسلام رحمة الله عليه قوله سبحانه إنسوا، ومن الآيات أيضا التي أوردها شيخ الإسلام رحمة الله عليه قوله سبحانه إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقول سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال هذه الآيات تضمنت إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. إذا منها قوله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وقول عن إبليس لعن الله ما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقول تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقول تعالى فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا، وقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمة الله عليه العفو أو العفو الذي هو اسمه تعالى، فإن الله كان إيه عفوا، العفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. العفو معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. انتبه، ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. دائما الناس يقولوا العفو عند الايه؟ العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة، هذا هو العفو الايه؟ الممدوح، العفو الممدوح، العفو عند المقدرة، ان تكون قادرا على الانتقام من غيرك وبعدين تعفو عنه، بدل العفو المحمود. ولذلك جاء العفو مع الايه؟ مع القدير، فإنه كان عفوا قديرا، فعفو ربنا عفو عن ايه؟ عن قدرة سبحانه وتعالى. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق الممكنات إيجادا أو بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات فهو واقع بمشيئته وقدرته سبحانه، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، فسبب نزولها ايه؟ مشهور، نزل في حق من؟ في حق أبي بكر رضي الله عنه، وقد قطع عن مصطح نفقته، وكان مصطح قريبا لأبي بكر وفقيرا، فكان ينفق عليه لقرابته وفقره. فلما خاض الناس بالإفك، للأسف أن مصطح خاض معهم فيه، ولم يرع حرمة أبو بكر ولا قرابته، ولم يرع فضل ولا إحسان إليه. فلما نزلت البراءة من فوق سبع سماوات أبو بكر زعل، ده أنت يعني نسيت الفضل والإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طول ما يعني بنفق عليك وأحسن إليك وكده، وبعدين تتهمني في عرضي كد تمشي ورا الناس. فشوف تزكية الله سبحانه وتعالى أبو بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم، عايز بعد كده تزكية بقى، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى المساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. لما سمعها وقال بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله، تعالى يا ابني خذ المرتب بآفة الرجع، لما قطعته خصمته خذه تاني أهو. ها أي. وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين فأيضا قصتها مشهورة، نزل في ايه؟ في ابن أبي لعنه الله لما قال في غزوة ايه؟ بني المصطلق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ايه؟ من الأذل. فنزلت فيه هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن منافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. والحقيقة أن الأعز هو مين؟ هو رسول الله، والأذل هو المنافق، وإله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، فقال وهو العزيز الحكيم، وقال وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه، أقسم بعزته كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا في حديث الشفاعة الطويل في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيشفع ربه، قال عليه الصلاة والسلام فيحد لي حدا فأخرج من النار ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرج من النار ثم أعود الثالثة فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرج من النار ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يا رب أنا طلحت كل اللي عمل خير من المسلمين الموحدين ولم يبق فيها إلا الذين لم يعملوا خيرا قط، وإنما قالوا لا إله إلا الله، مش قالوا بألسنتهم إنما قالوا بإيه؟ بقلوبهم كما تعلمون. فيقول له عليه الصلاة والسلام لا هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وحكى الله تعالى عن إبليس أنه أقسم بعزة ربنا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذه من الرقية الشرعية، إذا تألمت عافاك الله ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات تبرأ بإذن الله عز وجل. قال والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، وهي من عز يعز بضم العين في المضارع، عز يعز يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. وتأتي العزة بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك، تبارك من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وقالوا ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام لله الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بكرمه فيمن أكرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سألنا المشايخ حفظهم الله قالوا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله يمينا وشمالا، قال وكلتا يديه يمين ليدفع بعض الظنون التي قد تقع في بعض القلوب فتتصور مخالفة الشمال للإيه؟ لليمين كما هو في الإيه؟ في البشر، لأنك أنت عندك يدين يمين وشمال، بس شمالك غير إيه؟ غير يمينك. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن له يمين وشمال أراد أن يدفع هذا الظن الذي قد يتوارد على بعض الخواطر، فقال وكلتا يديه إيه؟ يعني ما فيش فرق بين اليمين وإيه؟ والشمال. ما حكم إلقاء السلام في الميضة أثناء الوضوء؟ مشروع، فيش مشاكل، تسلم على المتوضي بل وتسلم على المصلي كذلك، والمصلي يرد عليك بالإشارة هكذا، يجعلها أمام صدره ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض. دخل يغتسل فأراد أن يتوضأ وهو عريان، وعايز طبعا يقول بسم الله على الوضوء، يطلع بره هو عريان كده، يطلع عمر الحمام كده يقول بسم الله. الحمد لله أنا دايما أقول ربنا موسع علينا الوقت، الحمد لله رب العالمين ربنا موسع علينا. الحمام عبارة عن أوضة كما تعلمون، بيبقى المقعدة في مكان ويبقى الدش في مكان وحوض الوش في مكان، قد بالك. فإذا كان الواقع كذلك وربنا موسع عليك والمقعدة بعيدة الناحية دي والدش بعيد الناحية دي وعايز تغتسل، يا سيدي جرب من الباب خالص، لحش برا الباب، جرب من الباب خالص وقول بسم الله مفيش مشكلة إن شاء الله. أي نعم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها حتى يكون كالوفرة؟ والوفرة يعني تبقى على كتفها كده، تأخذ من شعرها حتى يكون كالوفرة، والوفرة أن تكون فوق أكتافها، فلا يجوز للمرأة أن تقصر شعرها عن ذلك، وإلا دخلت في التشبه بالرجال. هل هناك نهي عن النفخ في الطعام والشراب؟ أي نعم، هناك نهي عن النفخ في الطعام، وإذا كانت هذه عادة تورثتها زوجاتنا عن أمهاتنا وأجدادنا، كل ما يجي أكلونا ياخذوا المعلقة الشربة ومعلقة الرز سخنة يقولوا ينفخوا الولد عشان أكلوا، في نهي عن النفخ هذا. والتقدم العلمي يفيدنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام. اللي بيطلع منك أنت إيه؟ ثاني أكسيد الكربون، ده نافع ولا ضار؟ فانت بتلوش للولد الاكل تدهوله، هذا لا يجوز. على الامهات ان يمتنعن عن هذه العادة السيئة وهي عادة النفخ في الطعام للاطفال. عافاك الله، بخاخة الصدر في الصيام لا حرج فيها، بخاخة الصدر في الصيام لا حرج فيها ان شاء الله تعالى. وفقنا الله واياكم وجزاكم الله خيرا.